声音很热很热的，像旁边讲的旁边的声音很多的声音，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走 走走走走走 前一刻他只明了吧，他فينا شر الحرمين أبو الطبا محمد يوسف. واجب العداء. اخوة الايمان والاسلام عشان تمشي معاك. ان لله عداء قطنا. إن لله عداة القطنة الله الدنيا وقاف الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي الوطن جعلوها لجتا واتخذوا صالح الأعمال فيها سنة فكرمهم ربي وكرمهم نجيا الذي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العليا فهم أضيافهم في كل وقت ومن يكن ضيفه أمسى هنيا ومن يكن ضيفه يسعد ويبكي وكان ضيفه بربي رضيا فمن ذا يكثر النفحات هذه وقد أوقفها ربي جليا فجدكم النخلة تنبت في غير وقت لمريم وقد أثمرت ثمرا جليا اللهم اجعل القصيدة من هؤلاء العباد اللهم اجعل القصيدة من هؤلاء العباد اللهم اجعل القصيدة من هؤلاء العباد اخوتنا في رحاب الايمان والاسلام سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اي الناس احسن قراءة يا رسول الله فرد الحبيب المصطفى قائلا الذي اذا سمعتموه يقرا حسبتموه يقصر صدقت يا حبيبي يا رسول الله معنا ومعكم احد ائمه اهل الخشوع وعلم من اعلام دوله التلاوه هو الايمان والاسلام الان تلتقي مولاتنا مع موجات السماء لننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشره صوره حيه لهذه التلاوه القرانيه العطره والتي يتلوها علينا فضيله الفاضل الشيخ مندوب هدى سعد ادعو الله له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك وهو لما يقول السماع مرحبا ابسه مبدأ من طيب عشان تحس بكل مبدأ الضي لم سبت سبتها عروض Hello. لقيتها شيخ ممدوح. Thank you. ايوه ابو صلاح خليك معانا هنا شكرا لفضيلة القائد العملاق الشيخ دكتور